بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الفروسية المحمدية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، المجلس الرابع. يقول رحمه الله: فصل. قال أصحاب التحليل: لقد أجلبتم علينا بخيل الأدلة ورجلها، وجنبتم معها شكلها وغير شكلها، وجيوش أدلتنا وراءكم في الطلب، وسائقها يقول: أدركتم وسبقتم، فلا حاجة بكم إلى الجلب والجنب. فاستعدوا الآن للقاء جيوش من الأدلة، إن طلبت أعجزت من طلبها، وإن طلبت أدركت من استنصر بها فهو منصور، ومن عاندها فهو مقهور. وسلطان هذه العساكر المنصورة كتاب الله تعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمراؤها أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذه طليعة الجيش قد أقبلت، وسلطانه قد برز. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة، فلأي القولين شهد القرآن والسنة أخذنا به، ولم نترك موجبه لقول أحد. وعند هذا فنقول: الدليل على اشتراط المحلل من السنة وجوه. الأول ما رواه حافظ الأمة محمد بن شهاب الزهري عن أعلم التابعين سعيد بن المسيب عن حافظ الإسلام أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمل أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. رواه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في مسنده عن يزيد بن هارون: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري، وبنى عليه مذهبه وعمل به. ورواه أبو داود وابن ماجه في سننهما، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وقال أبو عبد الله الحاكم: هو صحيح الإسناد. وقال أبو محمد بن حزم: هو صحيح، وليس في رجال هذا الإسناد من ينبغي النظر فيه إلا سفيان بن حسين هذا، فإنهم أئمة الإسلام وهداة الأنام. فنقول: وبالله تعالى التوفيق، سفيان هذا قد وثقه أحمد بن عبد الله العجلي ويحيى بن معين في رواية محمد بن سعد، وقال: كان يخطئ. ووثقه عثمان بن أبي شيبة، وقال عباس الدوري: سألت يحيى عنه فقال: ليس به بأس، وليس من أكابر أصحاب الزهري. وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة: هو صالح، وحديثه عن الزهري ليس بذاك، إنما سمع منه بالموسم. وقال أبو الفرج بن الجوزي ومحمد بن عبد الواحد المقدسي: خرج مسلم حديثه في صحيحه، واستشهد به البخاري في صحيحه، وقد صحح له الترمذي عن غير الزهري. فقال: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر، ويكفي سكوت الإمام أحمد عنه بعد إخراجه له، وبناؤه مذهبه عليه، وهذا يدل على صحته عنده. وقد قال الحافظ أبو موسى المديني: إنما خرجه الإمام أحمد في المسند فهو صحيح عنده. قالوا: وقد قال أبو الحسن الدارقطني في علله: إن الحديث محفوظ عن الزهري. وقد شهد أبو أحمد بن عدي أن للحديث أصلا، وصوب رواية سعيد له عن أبي هريرة: وناهيك بهؤلاء الأعلام. وقد سأل الترمذي البخاري عن حديث سفيان بن حسين في الصدقات فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق، فهذا إمام هذا الشأن قد شهد لحديثه عن الزهري بأنه محفوظ، ولسفيان بن حسين بالصدق، ومثل هذا يكفي في الاحتجاج بالحديث. قالوا: وقد تابعه على روايته له عن الزهري سعيد بن بشير قال أبو داود وابن عدي: ولا ريب أن هذا يقوي أمر الحديث ويزيل عنه تفرد سفيان بن حسين به. وقد أثنى الأئمة على سعيد بن بشير هذا، فقال شعبة: كان حافظا صدوق اللسان. وقال أبو زرعة الدمشقي: رأيته عند أبي مسهر موضعا للحديث. قال: وقلت لدحيم: ما تقول في محمد بن راشد؟ فقال: ثقة. وكان يميل إلى هوى. قلت: فأين هو من سعيد بن بشير؟ فقدم سعيدا عليه. وفي لفظ سألت دحيما عن قول من أدرك في سعيد، فقال: يوثقونه. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو يحتمل. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن سعيد بن بشير، فقال: محله الصدق عندنا. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يكتب حديثه. قال: وسمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: يحول. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: كان مشايخنا يقولون هو ثقة. قالوا: وإنما تكلم في سعيد بن بشير هذا من تكلم في حديثه عن قتادة لنكرة وقعت فيه، حتى قال ابن عدي والدارقطني إنه أخطأ في هذا الحديث في روايته عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وروايته إياه عن الزهري عن سعيد سالمة من هذا القدح، ووافقه عليها سفيان بن حسين. قالوا: فالحديث إذن صحيح الإسناد لثقة رجاله، وترك إخراج أصحاب الصحيح له لا يدل على ضعفه كغيره من الأحاديث الصحيحة التي ترك إخراجها. قالوا: وقصار ما يعلل به الوقف على سعيد بن المسيب، وهذا ليس بعلة، فقد يكون الحديث عند الراوي مرفوعا ثم يفتي به من قوله فينقل عنه موقوفا، فلا تناقض بين الروايتين. فصل. قالوا: فهذا تقرير الحديث من جهة السند، وأما تقرير الدلالة منه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المتسابقين متى أدخل بينهما ثالثا قد أمن أن يسبق فهو قمار، ومعلوم أن دخوله لم يجعل العقد قمارا، بل إخراجهما هو الذي جعل العقد قمارا، ودخوله على غير الوجه الذي دخلا عليه من الرجاء والخوف لا عبرة به، فكأنه لم يدخل، فكان العقد قمارا إذ لا تأثير له لدخوله فيه مع الأمن، فإذا دخل على الوجه الذي دخلا عليه من الخوف والرجاء لم يكن قمارا، وذلك لأن كل واحد منهما قبل المحلل دائر بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه، فهو دائر بين أن يغنم أو يغرم، والمخرج لم يقصد أن يجعل للسابق جعلا على سبقه حتى يكون من جنس الجعائل، فإذا دخل بينهما ثالث كان لهما حال ثانية، وهو أن يعطيا جميعا الثالث، فيكون الثالث له جعل على سبقه لهما، فيكون من جنس الجعائل. وقالوا: وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمن أن يسبق، لأنه لم يكتف بصورة الدخيل حتى يكون دخوله حيلة مجردة، بل لا بد أن يكون فرسه يحصل معه مقصود انتفاء القمار بمكافأته لفرسيهما. قالوا: ولهذا يشترط هذه المكافأة من يجوز الحيل، فلا يجوز دخول هذا الثالث حيلة، بل لا بد أن يخاف منه ما يخاف من كل واحد من المخرجين، ويرجو ما يرجو له، ولا يكفي صورته ليتحقق الخروج بدخوله عن شبه القمار. هذا غاية ما يقرر به هذا الحديث سندا ودلالة. فصل. قالوا: والدليل الثاني على اشتراط المحل ما رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، فقال: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقا، وجعل بينهما محللا، وقال: لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصل. قالوا: فهذا إسناد كلهم ثقات، وتصحيح أبي حاتم لحديث عاصم هذا وهو عاصم بن عمر بن حفص يدل على كونه ثقة عنده، ووجه الاستدلال منه ظاهر. فصل. الدليل الثالث ما رواه الحافظ أبو إسحاق يعقوب بن إبراهيم السعدي في كتابه المترجم، فقال حدثني عبد الله بن يوسف حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني رجل من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق فيه فهو حرام. قالوا فهذا إسناد لا يسأل عن رجاله، وهذا الرجل المجهول غايته أنه لم يسمى، فالحديث به يكون مرسلا، فإذا انضم إلى ذينك الحديثين قوي أمره وصلح للاستشهاد به لا للاعتماد عليه. فصل. الدليل الرابع ما رواه السعدي أيضا عن عمرو بن عاصم حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان أيهما يسبق إليه، فسبق أحدهما صاحبه فقال عمر هذا قمار ولا نجيزه، فجعله قمارا لما أخرجا معا، ولو أخرج أحدهما لم يقل تقامرا، فإن التقامر إنما يكون من اثنين. فصل. الدليل الخامس ما رواه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون بالسوق، فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون، فقالوا كيف نرمي وأنت معهم، فقال ارموا وأنا معكم كلكم. قالوا ولا يكون مع الطائفتين إلا وهو محلل، وإلا كان مع أحدهما. فصل. الدليل السادس أنهما إذا أخرجا معا ولم يكن هناك محلل كان قمارا وهو حرام، لأنه يبقى كل منهما دائرا بين أن يغنم وبين أن يغرم، وهذا هو القمار، فإذا أدخلا بينهما ثالثا حصل قسم ثالث وهو أن يسبقهما فيأخذ جعليهما معا ولا يغرم شيئا، فيصير العقد به في حكم عقود الجعالات، فكأنهما جعلا لهذا المحلل جعلا إن سبقهما، فما لم يسبقهما لم يستحق الجعل. قالوا ولو لم يكن في هذا إلا قول أعلم التابعين، ولا سيما بقضايا عمر، وهو سعيد بن المسيب، وكان عبد الله بن عمر يبعث يسأله عن قضايا أبيه، فإنه أفتى بذلك وتبعه عليه فقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي وفقهاء الرأي كأبي حنيفة وأصحابه ومن الناس غير هؤلاء، فيكفينا أن ثلاثة أركان الأمة من جانبنا، والركن الآخر وهو مالك عنه روايتان، إحداهما موافقة سعيد بن المسيب في القول بالمحلل. قال أبو عمر بن عبد البر وهو الأجود من قوليه وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل العلم، واختاره ابن المواز، قالوا ومذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى وأقروه على ذلك كان قوله حجة. قالوا وهذا مذهب إمام أهل الشام الأوزعي وإمام أهل خراسان إسحاق بن راهوي، وهو مذهب الزهري، فقد تواطأ على هذا المذهب فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار وفقهاء الرأي والقياس، وقد سمعتم أدلته. قالوا وأما أدلتكم فهي نوعان، أثرية ومعنوية، فأما الأثرية فالصحيح منها إما عام وأدلتنا خاصة فتقدم عليه، أو مجمل وأدلتنا مفصلة، وإما متقدم منسوخ بما ذكرنا من الأدلة كقصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراهنة الصديق، فإنهما كانا في أول الإسلام. قالوا وقد حكى أبو محمد بن حزم للإجماع على نسخ قصة الصديق ومراهنته، فإنه قال أجمعت الأمة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله تعالى هو القمار، وذلك ملاعبة الرجل صاحبه على أن من غلب منهما أخذ من المغلوب قمرته التي جعلاها بينهما، كالمتصارعين يتصارعان والراكبين يتراكبان، على أن من غلب منهما فللغالب على المغلوب كذا وكذا خطارا وقمارا، فإن ذلك هو الميسر الذي حرمه الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. قالوا ولا يعلم في هذه المسألة إلا مذهبان: مذهب من يمنع إخراج الرهن من الحزبين معا سواء كان بمحلل أو لم يكن بمحلل، وهذا هو المعروف من مذهب مالك. قال أبو عمر بن عبد البر: قال مالك لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ولا يجب المحلل في الخيل. قال صاحب الجواهر: وهذا المشهور عنه. والقول الثاني قول من يجوزه بشرط المحلل، وهو قول من حكينا قوله آنفا. وأما الجواز من الحزبين من غير محلل فلا نعلم به قائلا من الأئمة المتبوعين. قالوا: وأما ما استدللتم به من قوله راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المراهنة مفاعلة وحقيقتها من اثنين، فذلك غير لازم فيها، فإنه يقال سافر فلان وعاقب اللص وطارق النعل ويكفي عافاك الله. وأما المعنوية فسائر ما ذكرتم من المعاني والإلزامات فنردها كلها بأمر واحد، وهو فساد اعتبارها لتضمنها مخالفة ما ذكرنا من النصوص الدالة على اعتبار المحلل، فلا حاجة إلى إفراد كل واحد منها بجواب، فهذا غاية ما تمسكت به هذه الفرقة وانتهى إليه نظرهم واستدلالهم. قالوا: فقد تبين أن أولى بالأدلة الشرعية آثارها ومعانيها منكم، كما نحن أولى بالأئمة منكم في هذه المسألة، فإن كاثرتمونا بالأدلة كاثرناكم بالأئمة، فكيف ودليل واحد من الأدلة التي ذكرناها يكفينا في النصرة عليكم؟ قالوا: وهؤلاء جمهور الأمة قد رأوا هذا القول حسنا، وفي الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن، وما عداه فقول شاذ، ومن شذ شذ الله به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فصل: قال المنكرون للمحلل: لسنا ممن يقعقع له بالشنان، ولا ممن يفر إذا أشرع له طرف السنان، وإنا بحمد الله تعالى للحق ناصرون، وبه منتصرون، وفيه متبصرون، وبه مخاصمون، وإليه محاكمون، وهو أخبيتنا التي نفزع إليها، وقاعدتنا التي نعتمد عليها، ونحن نبرأ إلى الله مما سواه، ونعوذ بالله أن ننصر إلا إياه. ولسنا ممن يعرف الحق بالرجال، وإنما ممن يعرف الرجال بالحق. ولسنا ممن يعرض الحق على آراء الخلق، فما وافقه منها قبله، وما خالفه رده، وإنما نحن ممن يعرض آراء الرجال وأقوالها على الدليل، فما وافقه منها اعتد به وقبله، وما خالفه خالفه. قالوا: ونحن نبين أن جيوش أدلتكم التي عولتم عليها واستندتم في النصرة إليها ليست لها في مقاومة جيوشنا يدان، ولا تجري مع فرسانها في ميدان، وأنها أحاديث باطلة معلولة، وصحيحها ليس معكم منه شيء، وأن قياسكم بين البطلان من أكثر من 40 وجها. فنقول: وبالله تعالى التوفيق. أما ما قدمتم من ذكر قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، إلى آخر المقدمة، فنعم والله سمعا وطاعة لداعي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتركا لكل قول يخالفه. ونحن ننشدكم الله إذا دعوناكم إلى النصوص التي تخالف من قلدتموه، هل تقدمونها على قوله وتقولون بموجبها، أم تجعلون قول من قلدتموه نصا حاكما عليها؟ والنصوص ظواهر متشابهة، إن أمكن ردها بأنواع التأويلات، وإلا قيل صاحب المذهب أعلم. وعند هذا فنقول: أما الحديث الأول وهو حديث سعيد بن المسيب، فالكلام معكم فيه في مقامين: أحدهما صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني بيان دلالته على محل النزاع. فأما المقام الأول فنقول: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، ونحن نذكر كلام من تكلم في الحديث من الأئمة وفي سفيان بن حسين. فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل له: سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون وغيره عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: أيما رجل أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. قال أبي: هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين شيئا لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب من قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد من قوله. وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه: سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين الحديث، فقال: باطل وخطأ على أبي هريرة. وقال أبو داود في سننه بعد أن أخرجه: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم قالوا: من أدخل فرسا، وهذا أصح عندنا، هذا لفظ أبي داود، فلا ينبغي أن يقتصر المخرج له من السنن على قوله رواه أبو داود ويسكت عن تعليله له. وقد رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أدخل فرسا الحديث، فجعله من كلام سعيد نفسه. وكذلك رواه الأساطين والأثبات من أصحاب الزهري معمر بن راشد وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد ويونس بن يزيد الأيلي، وهؤلاء أعيان أصحاب الزهري كلهم رووه عن سعيد المسيب من قوله. وممن أعله أبو عبيد القاسم بن سلام، وأعله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وقال: هذا حديث انفرد به سفيان بن حسين من بين أصحاب ابن شهاب، ثم أعله بكلام أبي داود. وقال بعض الحفاظ: يبعد جدا أن يكون الحديث عند الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ثم لا يرويه واحد من أصحابه الملازمين له المختصين به الذين يحفظون حديثه حفظا، وهم أعلم الناس بحديث وعليهم مداره، وكلهم يروونه عنه دائما من قول سعيد نفسه، وتتوفر هممهم ودواعيهم على ترك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الطبقة العليا من أصحابه المقدمون على كل من عداهم ممن روى عن الزهري، ثم ينفرد برفعه من لا يداليهم ولا يقارنهم ولا يقاربهم، لا في الاختصاص به ولا في الملازمة له ولا في الحفظ ولا في الإتقان، وهو معدود عندهم في الطبقات السادسة من أصحاب الزهري على ما قال أبو عبد الرحمن النسائي وهو سفيان بن حسين. فمن له ذوق في علم الحديث لا يشك ولا يتوقف أنه من كلام سعيد بن المسيب لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى له الحكم برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إما أن يرويه ويسكت عنه أو يبين علته. وسمعت شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني رضي الله عنه يقول: رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب. قال: وهذا مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب نفسه. وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن المسيب مثل الليث بن سعد وعقيل ويونس ومالك بن أنس، وذكره في الموطأ عن سعيد بن المسيب نفسه. ورفعه سفيان بن حسين الواسطي، وهو ضعيف لا يحتج بمجرد رواياته عن الزهري لغلطه في ذلك. قلت: فقد غلط الإمام الشافعي سفيان بن حسين في تفرده عن الزهري بحديث الرجل جبار، فقال: روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا الرجل جبار، ثم قال: وهذا غلط والله أعلم، لأن الحفاظ لم يحفظوا ذلك. وهذا إسناد حديث المحلل بعينه وعيانه، والعلة واحدة بعينها، فإن الحفاظ لم يحفظوا رفعه كما تقدم. وقال ابن عدي والدارقطني والبيهقي: تفرد بهذا الحديث عن الزهري سفيان بن حسين، قال الدارقطني: وهو وهم، لأن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك. قال البيهقي: وقد رواه مالك والليث وابن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم عن الزهري، ولم يذكر أحد منهم فيه الرجل، وهذا نظير تعليل حديثه في المحلل سواء بسواء. ونظير هذا حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه في الصدقات، قال يحيى بن معين: لم يتابع سفيان بن حسين عليه أحد، ليس يصح هذا، مع أن له شاهدا في صحيح البخاري، وقد وافقه عليه سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير، فلم يصححه لتفرد سفيان هذا به ومخالفة غيره من أصحاب الزهري له في وقفه. ونظير هذا بل أبلغ منه أن سفيان بن حسين روى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهيناه فأكلناه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة وكانت ابنة أبيها فقصت عليه القصة فقال اقضيا يوما مكانه. وتابعه جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر ثم قال جماعة منهم البيهقي وقد وهموا فيه على الزهري فقد رواه الحفاظ من أصحاب الزهري عنه قال بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين هكذا رواه مالك ويونس ومعمر وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم. وقد شهد ابن جريج وسفيان بن عيينة على لفظ الزهري أنه لم يسمع هذا الحديث من عروة قال ابن جريج عنه ولكن حدثني ناس في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان يدخل على عائشة. وقال الحميدي أخبرني غير واحد عن معمر أنه قال في هذا الحديث لو كان عن عروة ما نسبته. وقال البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي لا يصح هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة. فهذا وأمثاله مما يبين ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري. ولو تابعه غيره عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان فكيف بما تفرد به عن الثقات وخالف فيه الأئمة الأثبات. ومعرفة هذا الشأن وعلله ذوق ومعرفة هذا الشأن وعلله ذوق ونور يقذفه الله تعالى في القلب يقطع به من ذاقه ولا يشك فيه ومن ليس له هذا الذوق لا شعور له به. وهذا كنقد الدراهم لأربابه فيه ذوق ومعرفة ليستا لكبار العلماء. قال محمد بن عبد الله بن نمير قال عبد الرحمن بن مهدي إن معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير صدق لو قلت له من أين قلت لم يكن له جواب. وقال أبو حاتم الرازي قال عبد الرحمن بن مهدي إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة. فصل. فهذا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الحديث. وأما كلامهم في سفيان بن حسين الذي تفرد به عن الناس فقال الإمام أحمد في رواية المروذي عنه ليس بذاك في حديثه عن الزهري. وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه ليس به بأس وليس من كبار أصحاب الزهري وفي حديثه ضعف عن الزهري. ولا تنافي بين قوليه ليس به بأس وقوله في حديثه ضعف عن الزهري لما سيأتي إن شاء الله من بيان سبب ضعف حديثه عن الزهري. وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة عنه ثقة في غير الزهري لا يدفع وحديثه عن الزهري ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم. وقال في رواية يعقوب بن شيبة كان سفيان بن حسين مؤدبا ولم يكن بالقوي. وقال في رواية أبي داود ليس بالحافظ وليس بالقوي في الزهري. وقال عثمان بن أبي شيبة كان ثقة ولكنه كان مضطربا في الحديث قليلا. وقال ابن سعد ثقة يخطئ في حديثه كثيرا. وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق وفي حديثه ضعف وقد حمل الناس عنه. وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به نحو محمد بن إسحاق وهو أحب إلي من سليمان بن كثير. وقال النسائي ليس به بأس إلا في الزهري. وقال أبو حاتم البستي في كتاب الضعفاء وقد أدخله فيه يروي عن الزهري المقلوبات فإذا روى عن غيره أشبه حديثه حديث الأثبات. وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه وكان يأتي بها على توهم فالإنصاف في أمره يكتب مما روى عن الزهري والاحتجاج بما روى عن غيره. وقال أبو أحمد بن عدي وهو في غير الزهري صالح هو في غير الزهري صالح وفي الزهري يروي أشياء خالف فيها الناس. قالوا ولا تنافي بين قول من ضعفه وقول من وثقه لأن من وثقه جمع بين توثيقه في غير الزهري وتضعيفه فيه. وهذه مسألة غير مسألة تعارض الجرح والتعديل بل يظن قاصر العلم أنها هي فيعارض قول من جرحه بقول من عدله وإنما هي مسألة أخرى غيرها وهي الاحتجاج بالرجل فيما رواه عن بعض الشيوخ وترك الاحتجاج به بعينه فيما رواه عن آخر. وهذا كإسماعيل بن عياش فإنه عند أئمة هذا الشأن حجة في الشاميين أهل بلده وغير حجة فيما رواه عن الحجازيين والعراقيين وغير أهل بلده. ومثل هذا تضعيف من ضعف قبيصة في سفيان الثوري واحتج به في غيره كما فعل أبو عبد الرحمن النسائي. وهذا طريقة الحذاق من أصحاب الحديث أطباء علله يحتجون بحديث الشخص عمن هو معروف بالرواية عنه وبحفظ حديثه وإتقانه وملازمته له واعتنائه بحديثه ومتابعة غيره له ويتركون حديثه نفسه عمن ليس هو معه بهذه المنزلة. وهذه حال سفيان بن حسين عند جماعتهم ثقة صدوق، وهو في الزهري ضعيف لا يحتج به، لأنه إنما لقيه مرة بالموسم ولم يكن له من الاعتناء بحديث الزهري وصحبته وملازمته له ما لأصحاب الزهري الكبار كمالك والليث ومعمر وعقيل ويونس وشعيب. فإذا تفرد مثل هذا بحديث عن هؤلاء مع ملازمتهم الزهري وحفظهم حديثه وضبطهم له وهو ليس مثلهم في الحفظ والإتقان لم يكن حجة عندهم، هذا إذا لم يخالفوه، فكيف إذا خالفوه فرفع ما قد وقفوه ووصل ما قطعوه وأسند ما أرسلوه؟ هذا مما لا يرتاب أئمة هذا الشأن في أن إلحاق الغلط به أولى، وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم، فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر، ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة. وهذه طريقة قاصري العلم، وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها، فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع، والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه، ولا سيما إذا علم من مثل هذا أغلاط عديدة ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه على الظن أو يجزم بغلطه. فصل. وهنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما. أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خرج حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح، وهذا غلط ظاهر، فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوب عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح. ومن تأمل كلام البخاري ونظائره في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن وتبين له حقيقة ما ذكرناه. فصل. النوع الثاني من الغلط أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم، وهذا أيضا غلط، فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقا. وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره والفرق بين من فرد به أو وافقه فيه ثقات، وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قالوا فهذا شأن هذا الحديث وشأن راويه. وأما قولكم إن مسلما روى لسفيان بن حسين في صحيحه فليس كما ذكرتم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ومسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة فلها شأن ولسائر كتابها شأن آخر ولا يشك أهل الحديث بذلك. قالوا أما استشهاد البخاري به في الصحيح فلا يدل على أنه حجة عنده، لأن الشواهد والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول، وقد استشهد البخاري في صحيحه بأحاديث جماعة وترك الاحتجاج بهم. وأما تصحيح الترمذي لسفيان بن حسين فإنما صحح له حديثا غير هذا الحديث كما تقدم، ولم يصحح هذا الحديث الذي صححه إلا من روايته عن غير الزهري. وأما حديثه عن الزهري فكالمجمع على ضعفه كما حكينا أقوال أئمة هذا الشأن آنفا. هذا مع أن الترمذي يصحح أحاديث لم يتابعه غيره على تصحيحها، بل يصحح ما يضعفه غيره أو ينكره، فإنه صحح حديث كثير بن عبد الله عن عمرو بن عوف، وأحمد يضعف حديثه جدا، وقال لابنه عبد الله لا تحدث عنه، وقال منكر الحديث ليس بشيء، وقال يحيى حديثه ليس بشيء ولا يكتب، وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث، وقال الشافعي هو ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على التعجب، ويصحح أيضا حديث محمد بن إسحاق وهو أعذر من تصحيحه حديث كثير هذا، ويصحح أيضا للحجاج بن أرطاه مع اشتهار ضعفه، ويصحح حديث عمرو بن شعيب وأحسن كل الإحسان في ذلك. والمقصود أنه يصحح ما لا يصححه غيره وما يخالف في تصحيحه. قالوا: وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل: فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع، ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، ولا يرفعون به رأسا البتة، بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث، بل يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث. وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك، فليس بمعيار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعبأ أهل الحديث به شيئا. والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة، وقد أخبر في كتاب المدخل له أنه لا يحتج بهم، وأطلق الكذب على بعضهم، هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر سنده وأن رواته ثقات، ولهذا قال: صحيح الإسناد. وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحته، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور، منها صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته، وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم، وهذا الحديث قد تبينت علته ونكارته. قالوا: وأما تصحيح أبي محمد بن حزم الله فما أجدره بظاهريته وعدم التفاته إلى العلل والقرائن التي تمنع ثبوت الحديث بتصحيح مثل هذا الحديث وما هو دونه في الشذوذ والنكارة، فتصحيحه للأحاديث المعلولة، وإنكاره لتعليلها نظير إنكاره للمعاني والمناسبات والأقيسة الذي يستوي فيها الأصل والفرع من كل وجه. والرجل يصحح ما أجمع أهل الحديث على ضعفه، وهذا بين في كتبه لمن تأمله. وأما قولكم إن الإمام أحمد رواه وبنى مذهبه عليه وسكت عن تضعيفه وما سكت عنه في المسند فهو صحيح عنده، فهذه أربع مقدمات لو سلمت لكم لكان غاية ما يستنتج منها تصحيح أحمد له. وأحمد قد خالفه من ذكرنا أقوالهم في تضعيفه، والشهادة له بالنكارة وأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف أحمد وغيره من أئمة الحديث في حديث فالدليل يحكم بينهم، وليس قوله حجة عليهم، كما إذا خالفه غيره في مسألة من الفقه لم يكن قوله حجة على من خالفه، بل الحجة الفاصلة هي الدليل. ولو أن احتجنا عليكم بمثل هذا لقلتم ولو سمع قولكم: تصحيح أحمد معارض لتضعيف هؤلاء الأئمة فلا يكون حجة. كيف والشأن في المقدمة الرابعة، وهي أن كل ما سكت عنه أحمد في المسند فهو صحيح عنده، فإن هذه المقدمة لا مستند لها البتة، بل أهل الحديث كلهم على خلافها، والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه، وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها، كما روى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. وقال حرب: سمعت أحمد يقول هذا حديث منكر، ولم يحدث العلاء بحديث أنكر من هذا، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به البتة. وروى حديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وسأله الميموني عنه فقال: أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن عائشة وحفصة، إسنادان جيدان يريد أنه موقوف. وروى حديث أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: من أفطر يوم من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر. وقال في رواية مهنا: وقد سأله عنه لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس. وروى: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال المروذي: لم يصححه أبو عبد الله، وقال: ليس فيه شيء يثبت. وروى حديث عائشة: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال في رواية حرب: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث قيل له في حديث عائشة، قال: لا يصح، لأن غير قتادة لا يرفعه. وروى حديث عراك عن عائشة: حولوا مقعدتي نحو القبلة وأعله بالإرسال، وأنكر أن يكون عراك سمع من عائشة. وروى لجعفر بن الزبير وقال في رواية المروذي: ليس بشيء. وروى حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وقال في رواية مهنا: الأحاديث فيه ضعيفة. وروى حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال، وأنكره في رواية أبي داود قال ما أدري ما هذا، وابن عيينة كان ينكره. وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وقال في رواية أحمد بن هاشم الأنطاكي ليس بذلك ولا وكأنه ضعفه. وروى حديث زيد بن خالد الجهني يرفعه من مس فرجه فليتوضأ، وقال مهنا سألت أحمد عنه فقال ليس بصحيح الحديث حديث نسوة، فقلت من قبل من جاء خطأه؟ فقال من قبل ابن إسحاق أخطأ فيه. ومن طريقه رواه في مسنده. وروى حديث عائشة مرفوعا في مس الذكر، وقال في رواية مهنا ليس بصحيح. وروى عن عائشة مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما أدري أيد رجل أو يد امرأة؟ قالت بل امرأة. قال لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء. وفي رواية جسدك. وقال في رواية حنبل هذا حديث منكر. وروى حديث أبي هريرة يرفعه من استقاء فليقضي، ومن درعه القيء فليس عليه قضاء. وعلله في رواية مهنة وأبي داود. قال أبو داود سألت أحمد عن هذا فقال ليس في هذا شيء، إنما هو حديث من أكل ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه. وروى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقال في رواية مهنة وقد سأله عن هذا حديث فقال ليس بالصحيح. وروى حديث ابن عمر يرفعه من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه، وسأله أبو طالب عن هذا الحديث فقال ليس له إسناد. وقال في رواية مهنة لا أعرف يزيد بن عبد الله ولا هاشم الأوقص. ومن طريقه ما رواه وروى عن القواريري عن معاذ بن معاذ عن أشعث الحمراني عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا لحوفنا. وقال في رواية ابنه عبد الله ما سمعت عن أشعث أنكر من هذا، وأنكره إنكارا شديدا. وروى حديث علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله ذكر له هذا الحديث فضعفه وقال ليس ذلك بشيء، هذا مع أن مذهبه جواز تعجيل الزكاة. وروى حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها توافيه يوم النحر بمكة، وقال في رواية الأثرم هو خطأ. قال وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا. قال أبو عبد الله وهذا أيضا عجب، النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ما يصح بمكة، ينكر ذلك. وروى حديث أبي هريرة يرفعه من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، وقال في رواية حنبل هذا حديث منكر. ونظير ما نحن فيه سواء بسواء ما رواه عن عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. فهذا حديث رواه وبنى عليه مذهبه واحتج به ثم قال في رواية حنبل هذا حديث منكر. وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا. والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده، وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره. وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إنما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده، فإن أحمد لم يقل ذلك قط ولا قال ما يدل عليه بل قال ما يدل على خلاف ذلك، كما قال أبو العز ابن كادش إن عبد الله بن أحمد قال لأبيه ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال الذي يرويه عبد العز بن أبي رواد قلت يصح، قال لا الأحاديث بخلافه. وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسمه قال فقلت له لقد ذكرته في المسند، فقال قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله. ولو أردت أقصد ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في المسند لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. فهذا تصريح منه رحمه الله تعالى بأنه أخرج فيه الصحيح وغيره. وقد استشكل أبو موسى المديني هذه الحكاية وظنها كلاما متناقضا فقال ما أظن هذا يصح، لأنه كلام متناقض، لأنه يقول لست أخالف ما فيه ضعف. إذا لم يكن في الباب شيء يدفع، وهو يقول في هذا الحديث الأحاديث بخلافه، قال وإن صح فلعله كان أولا ثم أخرج منهما ضعفا، لأني طلبته في المسند فلم أجده. قلت وليس في هذا التناقض من أحمد رحمه الله، بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه، وهو لا يقدم على الحديث الصحيح شيئا البتة، لا عملا ولا قياسا ولا قول صاحب، وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح وكان فيها حديث ضعيف وليس في الباب شيء يرده عمل به، فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمعارض القوي، وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس قدم الحديث الضعيف على القياس. وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل هو والمتقدمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، والحسن عندهم داخل في الضعيف بحسب مراتبه. وأول من عرف عنه أنه قسمه إلى ثلاثة أقسام أبو عيسى الترمذي ثم الناس تبع له بعد، فأحمد يقدم الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس، ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم به حجة، بل ينكر على من احتج به وذهب إليه، فإن لم يكن عنده في المسألة حديث أخذ فيها بأقوال الصحابة ولم يخالفهم، وإن اختلفوا رجح من أقوالهم ولم يخرج منها، وإذا اختلفت الصحابة في مسألة ففي الغالب يختلف جوابه فيها ويخرج عنه فيها روايتان وأكثر، فقل مسألة عن الصحابة فيها روايتان إلا وعنه فيها روايتان وأكثر، فهو أتبع خلق الله تعالى للسنن مرفوعها وموقوفها. وقد صنف الحافظ أبو موسى المديني كتابا ذكر فيه فضائل المسند وخصائصه، قال وفيه من الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد قد احتاط فيه سندا ومتنا، ولم يرو فيه إلا ما صح عنده، ما أنبأنا به أبو علي ثم ساق بسنده إلى الإمام أحمد من المسند. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا به يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال عبد الله قال لأبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث، فإنه خلاف الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله اسمعوا وأطيعوا. قال أبو موسى وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شد لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه، فدل ذلك على ما قلناه وفيه نظائر له. قلت هذا لا يدل على أن كل حديث من مسند يكون صحيحا عنده، وضربه على هذا الحديث مع أنه صحيح أخرجه أصحاب الصحيح لكونه عنده خلاف الأحاديث، والثابت المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة وترك الشذوذ والانفراد، كقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، وقوله الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، وقوله من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقوله ثلاث لا يغل عليهن قلب رجل مسلم، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وقوله عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة المصرحة بلزوم الجماعة. فلما رأى أحمد هذا الحديث الواحد يخالف هذه الأحاديث وأمثالها أمر عبد الله بضربه عليه، وأما من جزم بصحته فقال هذا في أوقات الفتن والقتال على الملك ولزوم الجماعة في وقت الاتفاق والتئام الكلمة، وبهذا تجتمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رغب فيها في العزلة والقعود عن القتال ومدح فيها من لم يكن مع أحد الطائفتين، وأحاديثه التي رغب فيها في الجماعة والدخول مع الناس، فإن هذا حال اجتماع الكلمة وذاك حال الفتنة والقتال والله أعلم. والمقصود أن ضرب الإمام أحمد على هذا الحديث لا يدل على صحة كل ما رواه في مسنده عنده. قال أبو موسى وقال ابن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه غيرنا، وقال لنا هذا كتاب جمعته من 750,000 حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قلت هذه حكاية قد ذكرها حنبل في تاريخه وهي صحيحة بلا شك، لكن لا تدل على أن كل ما رواه في المسند فهو صحيح عنده، فالفرق بين أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة، وبين أن يقول كل حديث فيه فهو حجة، وكلامه يدل على الأول لا على الثاني. وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد وقال في الصحيحين أحاديث ليست في المسند، وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها وإن خلى المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد. وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد البتة. فصل. والمقصود أن إخراج أحمد لحديث سفيان بن حسين عن الزهري في الدخيل في سباق الخيل أي في عقد السباق لا يدل على صحته عنده بل ولا على حسنه. وأما كون مذهبه على مقتضاه فهذا يحتمل أمرين، أحدهما وهو أظهر أن يكون بناه على أصله في أن الحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في الباب شيء يدفعه أخذ به، ويحتمل أن يكون قلد سعيد بن المسيب في ذلك حيث لم يتبين له ضعف قوله، وكان أحمد معظما لسعيد جدا حتى قال هو أعلم التابعين. وقد قال في رواية أبي طالب الرمي أقول فيه أيضا يكون فيه محلل مثل الفرسين هو قياس واحد، والإبل مثله قياس واحد، وسبق واحد. وظاهر هذا أنه ذهب إليه لمجرد الأثر ولم يخف على أحمد علته وأنه من كلام سعيد، لكن لم يجد في الباب غير هذا، وهاب سعيد بن المسيب أن يخالفه بغير نص صريح. وأما أبو حنيفة فمذهبه الذي حكاه عنه أصحابه أن التابعي إذا أفتى في عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى كان قوله حجة. فصل. وأما قولكم إن الدارقطني قال هو محفوظ عن الزهري فلو حكيتم كلامه على وجهه لتبين لكم وجه الصواب، ونحن نسوقه بلفظه. ففي كتاب العلل له سئل عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين الحديث، فقال يرويه سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ووهم في قوله قتادة، وغيره يرويه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وكذلك رواه محمد بن خالد وغيره عن الوليد، وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري وهو المحفوظ. قال البرقاني قيل له فإن الحسين بن السميدع الأنطاكي رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري بذلك، من هو سعيد بن عبد العزيز؟ فقال التنوخي، ثم قال هذا غلط، إنما هو سعيد بن بشير، هذا نص كلامه، وهو كما ترى لا يدل على أن الحديث صحيح عنده ولا محفوظ عنده، فإن قوله رواه سفيان بن حسين عن الزهري وهو المحفوظ يريد أن ذكر قتادة بدل الزهري غلط ممن سماه، وأن الصواب فيه الزهري عن سعيد لا قتادة عن سعيد، فإن قتادة لا مدخل له في هذا الحديث، فالذي حفظه الناس فيه الزهري عن سعيد، هذا معنى كلامه، فأين معنى الشهادة منه بصحة الحديث وثبوته؟ هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.